محمود الملي. زوزو ماضي. صوت العرب من القاهرة. عبير الأقلام، إيقاع وأنسام، بريشة فنان، تبنى الأحلام، أسمار وأشعار، ألوان وأنغام. يا سادة يا كرام، يا سادة يا كرام، يا سادة يا كرام. يسعد بصحبتكم اليوم أسرة الأربعاء، غادة كمال، محمد سمير، وعلى هندسة التسجيلات رحاب عمر، وعلى هندسة الهواء مصطفى عرفة. إخوتنا، باقة متنوعة من الفعاليات الثقافية نلقي عليها الضوء في وطننا العربي وفي مصر، وهذه الفعاليات الثقافية تمتد على مدى فترات مختلفة، والبداية من مصر حيث تقام غدا إن شاء الله احتفالية بمئوية الملحن الكبير محمد فوزي، حيث يقيم بيت الغناء العربي بقصر الأمير بشتاك بشارع المعز بالقاهرة في الساعة 7 مساء صالون مقامات، والذي يقام بالاشتراك مع البرنامج الثقافي بالإذاعة المصرية. يتناقش الصالون حياة فوزي الذي ولد في محافظة الغربية عام 1918، وهو من أشهر ملحني ومطربي زمن الفن الجميل، وله أعمال فنية متميزة، وكان له دور بارز في تاريخ الموسيقى العربية بالإضافة إلى موهبته كممثل. وقد بلغ رصيد محمد فوزي من الأغنيات 400 أغنية، نذكر منها حبيبي وعنية، شحات الغرام، تملف قلبي، مال الأمر ماله. ويشارك في الصالون الناقد والصحفي أشرف غريب والفنان أحمد الوزير بمصاحبة التخت الشرقي. صالون المقامات فكرة الفنان القدير الراحل محسن فاروق، ومن إعداد وتقديم الإذاعية دكتورة إيناس جلال. أما عن فعاليات اليوم بالقاهرة، فتقام ندوة بعنوان مناقشة المجموعة القصصية تشكيلات بقايا الحلم للكاتب أحمد حنفي، ومناقشة الدكتور أحمد فرح والدكتورة أمير عبد الشافي، ويدير اللقاء الأديب عادل السمري، وذلك في الساعة 6:30 بقاعة توفيق الحكيم. وضمن النشاط الثقافي والفكري الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، يقام في 7 مساء على المسرح الصغير أمسية شعرية للأستاذ جمال الشاعر، حيث يلقي نخبة مختارة من أعماله الإبداعية التي تتناول موضوعات بين الرومانسية والوطنية. يا سادة يا كرام، بيننا وبين 5:04 من الآن، وحسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة يحين الآن موعد صلاة المغرب. الشيخ محمود علي البنا يؤذن بالصلاة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أذن الشيخ محمود علي البنا بصلاة المغرب حسب توقيت المحلي لمدينة القاهرة. أذن العشاء في 6:19 إن شاء الله. مرة أخرى من صوت العرب نتابع الاستماع إلى برنامج يا سادة يا كرام مع محمد سمير. إخوتنا، عدنا مجددا إلى فقرات برنامجنا يا سادة يا كرام، ويسعدنا أن يشرفنا في الاستوديو الدكتور محمد دسوقي الفنان التشكيلي. أهلا بك. ويعني في الفترة الماضية كانت هناك مجموعة كبيرة من الأنشطة والفعاليات اللي حضرتك شاركت فيها، إما بالتنظيم أو باللوحات الفنية الخاصة بك، فيعني أقرب هذه الفعاليات وما الذي قدمته؟ أهلا بك أستاذ محمد سمير، وأنا شاكر جدا على الاستضافة الجميلة دي، وبصبح على كل الإخوة العرب في جميع الوطن العربي. الحمد لله كان ليا بعض المشاركات المتميزة في الفترة اللي فاتت، كان من أهمهم دعوة متحف هندية للفنون بالأردن، مركز جلعد الثقافي، ليا وال16 من كبار الفنانين التشكيليين، منهم الفنان جورج البهجوري والفنان عز الدين نجيب والفنان دكتور رضا عبد السلام، ونخبة من كبار الفنانين التشكيليين المصريين، ان احنا نقيم ورشة عمل بالتعاون مع مجموعة من الفنانين الكبار الأردنيين. والحمد لله تمت دعوتنا لمدة 10 أيام، نفذنا من خلالها بعض الأعمال التشكيلية اللي هي انضمت إلى مقتنيات متحف هندية للفنون. ومتحف هندية ده متحف خاص بيكونوا أسوة بمحمود خليل وحرمه عندنا هنا، هو برضو المهندس سامي هندية ومدام أماني هندية، برضو واخدين الفكرة، فعملوا مركز ثقافي لنشر الثقافة التشكيلية والثقافة العامة مع متحف يضم نخبة كبيرة من أعمال الفنانين المصريين، منهم الرواد ومنهم المعاصرين. طيب، يعني من خلال يعني هذه الزيارة وهذه هذا النوع من التعاون مع الأردن في مجال الفن التشكيلي، إلى أي مدى وجدت تقارب أو نقاط التقاء بين الفن التشكيلي في مصر والأردن؟ هل الموضوعات تكاد تكون واحدة؟ هل هناك اختلافات معينة من حيث الثقافة بين الأردن ومصر في تناول الموضوعات من ناحية الفن التشكيلي؟ هو بغض النظر عن الموضوعات، لأن الموضوعات في الفن التشكيلي في جميع أنحاء العالم يعني إيه لها اتجاهات ومدارس مختلفة تختلف عن بعضها البعض، ولكن إن في نقاط التقاء. أولهم ان احنا سواء في زيارتنا للاردن لمتحف هندية للفنون او لزيارتنا لاي دولة عربية، ان بنجد ان القوام الاساسي بتاعهم والبناء الاساسي في اي متحف من المتاحف بتاعتهم هم الفنانين المصريين الرواد بتوعنا والمعاصرين. فده بيكون يعني ايه مسار فخر لينا، ان احنا يعني نقول ايه انه ان احنا فتحنا عندهم المجالات الفنيه دي، وهم متربيين على الفن بتاعنا مع مجموعه من الرواد والاقتناءات اللي بتتم في جميع اقطار الوطن العربي. دي حاجه. حاجه تانية ان احنا وسائل الميديا الحديثه زي الانترنت وكده سهلت لينا ان احنا نبقى عارفين بعض مجرد اسماء او اطلاع على بعض الاعمال، لكن ده بيسهل الالتقاء الشخصي بين الفنانين وتوائم الروح بينهم. وبعد كده بتبص تلاقينا ان احنا نبقى عارفين مجموعة فنانين معينين ان احنا ندعوهم لورش عمل، يعني بيساعد على الاحتكاك زي بتوع المباريات كده، بيروحوا دولة اخرى بيكتسب خبرات وبيكسب خبرات، ولما بيجوا بيبصوا له بعد كده ما بينظموا البرنامج بتاعهم يقولوا لا ده مثلا فلان الفلاني متميز في كذا يعني نجيبه وهكذا. نعم، يعني هل هناك نقاش يتم مثلا عند زيارتكم للأردن أو أي دولة عربية، هل هناك نقاش إلى عمل مؤسسة فنية تشكيلية عربية موحدة تضم هذه الباقة المتنوعة من الفنانين التشكيل والمدارس الفكرية أيضا في المجال الفني التشكيلي، أم أنها ما زالت يعني كما ذكرت في البداية هي مجرد جهود فردية لبعض من يقيم المتاحف هنا أو يقيم المراكز الثقافية هنا؟ هي فعلا جهود فردية، وللأسف ما فيش كيان عربي ضخم بيضم كده، وان كان في اتحاد الفنانين التشكيليين العرب، ولكن كلها بتبقى صادره عن جمعيات مش حاجات مؤسسيه، وده بيكون مهما كانت جهودهم فهي برضو على جهود ايه جهود محدوده نتيجه للميزانيات، لان الحاجات دي بتبقى محتاجه حاجات ضخمه. ولكن الحاجات الخاصه دي سهلت حاجه، سهلت ان انت بتخرج من اطار سيطره المؤسسات اللي هي دايما بتفرض فنانين بعينهم ان هم اللي يمثلوا مصر في مثل هذه الفعاليات دي. في اسابيع ثقافيه ومعارض تشكيليه على جميع انحاء العالم بيكون ليها شلاليه معينه بتفرض نفسها في هذه المعارض عام بعد عام، فده بيعمل ايه بيعمل تقوقع للفن التشكيلي المصري وانحصاره في نقاط معينه. لكن مثل هذه الملتقيات الخاصة بيبتدي يبعت للفنان المميز اللي هو عايزه وهيفيده بغض النظر عن انه فنان يمثل دولة او لا. فعشان كده لما بيتم اختيار فنانين معينين من قبل جهات خاصة بتحس ان المجهود متميز وان هو عمل صدى اكبر وصدى واسع سواء عندنا او في البلد اللي احنا بنمثلها. الحال ايضا بالنسبه لوزارات الثقافه في الدول العربيه الاخرى ممكن ايضا تركز على باقه معينه من الفنانين. هو فعلا كده. وبعدين يعني احنا بيسعدنا ان احنا بنروح بنلاقي ان المؤسسات الخاصه دي مقتنيه اعمالنا من القاهره هنا وحطها هناك في متاحفها، بينما المتاحف الرسميه لا تحمل يعني او مش موجود لنا او احنا مش ممثلين فيها باي اعمال. فالمؤسسات الخاصة لما بيحاول يعني يعمل ثقافة معينة بيكون يمكن عنده حيادية وان هو دايما عايز الأجود والأحسن، انما وزاره الثقافه بيبعت اللي بيمثله، ممكن ما يكونش لا الاجود ولا الاحسن، ولكن مجرد ان هو مرضي عليه من جهات معينه. لما عدتم من الاردن، هل هذه الخبره التي اكتسبتموها والافكار التي حصلتم عليها انعكست في اي نشاط قمتم به في القاهره بعد ذلك؟ والله طبعا بينعكس في نشاط انا نفسي يعني بقوم به من فتره كبيره، وهي ان انا دايما عامل كل فتره بعمل ورشه عمل مجانيه للفنانين التشكيليين اللي هو فدايما بعمل لهم ورشه عمل مثلا في شارع المعز لرسم احياء شعبيه، في منطقه معينه على النيل لرسم مناظر طبيعيه، بحاول اعلمهم فيها الاسس الفنيه، اللي هم طبعا اغلب الهواة بيفتقد الاسس الفنيه اللي هي بيقدر يبني عليها لوحه، من كيفيه اختيار الزوايا، اختيار المكان، اختيار المنظر اللي هيرسمه، قواعد الاتزان، الظل والنور، قواعد المنظور اللي بيبتدي يرسم عليها. فلما حضرتك بتعلمه الحاجات دي، بعد كده لما ينطلق في الحركة التشكيلية بينطلق على أسس ومبادئ، حتى لو بعد كده عمل تجريد رمزي تعبيري فهو بادئ من أسس بتخليه يبني اللوحة بتاعته على قواعد فنية تشكيلية سليمة. نعم. الفنان الدكتور محمد دسوقي، بالحديث أيضا عن النشاط الفني التشكيلي في مصر، يعني ما الذي تغير في هذا الواقع منذ فترة قريبة، وما الجديد في هذا المجال؟ والله هو يعني ما تغيرش، بالعكس ده انحصر في حاجات كتير. يعني احنا في وقت من الأوقات كان عندنا بنالي للخزف، بنالي للجرافيك، بنالي للفنون التشكيلية عندنا في وزارة الثقافة، للأسف منذ فترة لا توجد ميزانيات لمثل هذه الأشياء، فانحصل لأن البناليات كانت بتدعو ناس من جميع أنحاء العالم إن هم يمثلوا بلادهم، فده نفسه كان بيعمل احتكاك ورؤية لينا إن الفن وصل لفين، للناس اللي هم بتقدرش تسافر برا ويتابع الحركة التشكيلية في الخارج، فبيقدر يشوف من خلالها وسائل الميديا الحديثة وصلت لفين، التقنيات كذا. للأسف كل ده بقاله فترة مش موجود، لكن احنا كفنانين تشكيليين بيبقى همنا الدائم هو المعارض الخاصة. فالمعرض الخاص اللي احنا بنقدم فيه مثلا 40-50 لوحة، ده بيلخص تجربة الفنان وبيحاول يدعم اسمه في مجال معين، فأغلب الفنانين التشكيليين مركزين على ده، مع انحصار اللي هي المعارض الكبيرة اللي بتبتدي تعمل احتكاك بيننا وبين الدول الأجنبية في. طب يعني كيف يعطى زخم للمؤسسات الثقافية التابعة لوزارة الثقافة حتى تتبنى الفن التشكيلي بشكل أكبر، وأيضا تشجع حتى الفنانين التشكيليين المبتدئين أو ما زالوا في بداية حياتهم الفنية؟ والله للأسف إن ده بيتم عن طريق طبعا ضخ ميزانيات، والتعثر في الميزانيات أو توجيهها لروافد أخرى ده بيخلي في انحصار لمثل هذه الأنشطة إن هي تتم. ولكن يعني في بادرة أمل في وزارة الثقافة، في قاعة ممر 35 بمتحف محمود خليل، دي بيرأس القاعة الفنان خالد السماحي، وهو عامل نشاط فني بيستضيف كل يوم خميس فنان من كبار الفنانين التشكيليين في تخصص معين، مرة في فن المنظر، مرة في فن البورتريه، مرة في فن الألوان المائية، مرة كذا، بحيث ان هم يقدروا يعملوا يعني يوصلوا لأكبر مجموعة من الهواة، ويقدروا الى برضو يساعدوا في انهم ينهضوا بيهم تشكيليا وثقافيا. نعم. فدي حاجة بادرة كويسة، يعني نتمنى ان ده يدعم، يعني ده حاجة بتصرف عليها وزارة حاجة وحيدة، احنا عايزين وزارة دي تصرف على 1000 حاجة. نعم. ما زلت معنا الدكتور محمد دسوقي الفنان التشكيلي، ونستأنف الحوار معكم بعد عرض الفقرة التالية ضمن استعراض الفعاليات الثقافية في مصر والعالم العربي، والتقرير الخاص بالزميل محمد سالم. أنتم الإخوة الأعزاء في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. قضية النقل والإبداع وأثرها في الفلسفة العربية والإسلامية، كان هذا هو عنوان المؤتمر الفلسفي 29 الذي نظمه قسم الفلسفة بكلية الآداب جامعة القاهرة. ومن داخل فعاليات المؤتمر كان لميكروفون البرنامج هذا اللقاء مع الأستاذ الدكتور أحمد عبد الحليم عطية، أستاذ الفلسفة بجامعة القاهرة. لأن طبعا في إشكاليات فلسفية متعددة، وهذا الموضوع يرتبط بالتراث العربي الإسلامي ومدى ما أسهم به في تاريخ البشرية. هل هو مجرد ترديد لما في الحضارة اليونانية والرومانية القديمة والحضارة الغربية الحديثة، أو مطلوب منه أن يقوم بإسهام ويكون له دوره في الإضافة إلى هذه الحضارة؟ فأين نحن ولماذا توقف الإبداع لدى العرب المعاصرين؟ هذا السؤال مطروح، يعني لأن ده الترجمة الفلسفية للواقع السياسي والاجتماعي العربي الحالي. فالتحرر الفكري والثقافي والنظري ده أساس للتحرر السياسي والاقتصادي من العلاقة مع الغرب. يعني هناك اشتباك تاريخي دائم بين الغرب والشرق في هذه النقطة تحديدا، يعني الكثيرون يتهمون بعض الفلاسفة العرب والمسلمين بأنهم نقلوا عن الغرب، والكثير من الفلاسفة أو عشاق الثقافة العربية يقولون العكس، أن الغرب هو الذي أخذ منا أصول الحضارة والثقافة. وجد نظر حضرتك في هذه القضية تحديدا؟ لا، واضح طبعا أن في مبالغة من الجانبين. فالجانب العربي لأنه لا دور يذكر له في الإسهام الحضاري العالي، فيبدأ يعني يعيش على ما قدمه الأوائل. أنا هيهمني إيه إذا كان ديكارت أخذ من الغزالي، أو هيهمني إيه إذا كان فلان أخذ من فلان. أنا في تعليقي على الصباح قلت له عملت دراسة بعنوان هل ديكارت فيلسوف عربي مسلم، لأن أحدهم كتب إن هو خد الدليل المشهور بتاعه على وجود الله من دعاء الإمام علي في الصباح: يا من دللتني بك عليك. دي تشابهات مستحيلة، لأن السياق الحضاري والاجتماعي والتاريخي للمجتمعات مختلف. جدل لا يفيد تماما. يعني نحن علينا، وممكن نرجع للأمثال الشعبية، ألا نتباهى بما قدمه القدماء ونسعى لكي نقدم بدورنا، فهم رجال ونحن رجال، وكما أضافوا يمكننا أيضا نحن أن نضيف. يعني ولكن يعني هذا لا يمنع أن نأخذ من الماضي العبر والعظات والدروس المستفادة ونستفيد بآراء الماضي. يعني لأن القدماء الحقيقة قامت حضارتهم الحضارة الإسلامية المزدهرة الأولى اللي وصلت قمتها إلى القرن الرابع الهجري عدم خوف وعدم رهبة من الآخر، وعدم يعني رفض الآخر بحجة أن هذا غزو ثقافي غربي. فما كانش الفكرة دي موجودة، فكانوا أقبلوا كأنهم تلاميذ يتعلمون ويتعلمون ويتعلمون، مؤمنين بأن كل شعب من الشعوب له قيمه الحضارية والأخلاقية. فلما كتب أبو حيان التوحيدي الحكمة الخالدة كان يعني نوع من العولمة الثقافية، أن كل شعب وكل حضارة من الحضارات لها إسهامها التي تتميز به. فإحنا لا يضرنا شيء أن نأخذ هذه الحكمة الخالدة أو القيم العالمية للشعوب كلها ونتعلى بها. إذن الفلاسفة المسلمون القدماء لم يكونوا منغلقين على أنفسهم، ولكنهم كانوا منفتحين على العالم رغم تباعد المسافات ونقص وسائل الاتصال، وكان عندهم إحساس قوي كمان بما نعانيه حاليا من الاختلاف والتعددية الثقافية. فكان إخوان الصفا عندهم تعددية بين المذاهب الأخلاقية والفلسفية والعلمية والأديان، وكان عندهم وحدة شاملة لما يمكن أن نسميه الآن أو ما يطلق عليه الآن العيش سويا أو المشترك الإنساني أو الكونية الجديدة. هذه نجدها عند إخوان الصفا، ونجدها عند جماعة أخرى في نفس القرن الرابع كانت تضم السجستاني والتوحيدي وأبو الحسن العامري، وهي ترى أن هناك نوع من التوحد عبر هذه التعددية في الأجناس والشعوب والحضارات والأديان المختلف. يا سادة يا كرام، دكتور محمد دسوقي، أنت معنا الآن في الاستوديو. نستكمل معكم الحوار حول الفن التشكيلي في مصر. يعني أكيد في هناك لحضرتك خطط مستقبلية قريبة وبعيدة في مجال العروض الفنية التي تقدمها أو النشاطات الفنية التي تقدمها. ما هي هذه الخطط القريبة ثم سنتناول معكم البعيدة؟ الخطط القريبة إن شاء الله إن أنا عندي معرض بيضمني مع الفنانة التشكيلية فاطمة لطفي في قاعة الجريك كامبس بالجامعة الأمريكية في التحرير. المعرض متميز بأن بيشرفني فيه فاطمة لطفي، دي تعتبر رائدة فن الزهور والرسم بالزهور. هي وصلت فاطمة لطفي خريجة فنون جميلة وتلميذة لكبار الفنانين التشكيليين الفنان حامد ندى وزكريا الزيني ومجموعة كبيرة وأحمد نبيل ومجموعة كبيرة، قدرت توصل من خلال ورق الزهور وألوان الزهور إلى تقنيات معينة في أنها أولا تحافظ على بقائها بشكل كبير ما تتكسرش بطرق طبيعية خاصة بها، ثانيا أن هي بترسم اللوحة مش يعني بتختلف عن كل اللي بيرسمه بالزهور. اللي بيرسم بالزهور بيرسم عن يعني بيلزق الزهور كناحية جمالية، لكن هي بترسم عمل تشكيلي زي اي عمل بيتناوله فنان تشكيلي، منظر طبيعي، راقصة باليه كذا، بيرسمها بدرجات الالوان بتاعت الزهور. يعني هي تستخدم الزهور كخامة للرسم، كأنها كأن كل حتة زهرة تاتش لون فنان بيحطه. وده هنا التميز الكبير اللي هي بتضيفه لهذا المجال، ويختلف عن كل الفنون اليابانية والصينية اللي هي مارست الرسم بالزهور. فهي قدمت تجربة في معايا في معرض يضمنا في قاعة جرانت، وتجربة ثانية في قاعة صلاح طاهر بالأوبرا، وإن شاء الله احنا تالت تجربة في قاعة الجري كامبس في 2 فبراير إن شاء الله. إن شاء الله نتمنى لك التوفيق. ماذا عن الخطط البعيدة؟ يعني حلمك للفن التشكيلي ويعني الخطوات التي يمكن أن تكون نواة لمشروع كبير في الفن التشكيلي. والله إحنا بنتمنى للفن التشكيلي يعني عودة البناليات اللي المفروض كانت بتعمل احتكاك بينا وبين الدول الأخرى. ثانيا ان احنا بنتمنى ان يكون في روح يعني روح جميلة تضمنا، وان احنا دايما ندور على الفنانين اللي هم ليهم جودة وليهم اسم معين، في ان احنا دايما يمثلونا سواء في الداخل او الخارج. ومن يعني يا ريت عملية الشلالية دي تتفكك شوية. يعني هل هل هل هذا النوع من العلاقات في الفن التشكيلي موجود في أماكن أخرى من العالم أم في بعض الدول العربية فقط؟ يعني والله هو بنسبة كبيرة في الدول العربية، لكن في الدول الأجنبية بيبقى فيه بيحكمهم قوانين، القوانين دي بتنفذ. لكن احنا مشكلتنا هنا ان احنا ممكن مثلا مكان بيرشح فنانين تشكيليين لجميع أنحاء العالم، فمثلا يولي رئيس اللجنة دكتور معين، الدكتور ده هو بيرشح الرؤساء اللجان اللي يبقوا موجودين معاه او بقيه اللجنه اللي موجوده معاه، فهو طبعا بيرشح ناس وقت ما يقول مثلا هنعمل كذا لازم يطوعوه، خدت بال حضرتك؟ فبالتالي هو في هذا المركز بيجيب على ما يجيب تلامذته ويجيب احبائه ويجيب كذا، بتكون مدته خلصت، فهكذا وهكذا وهكذا. فبنبص نلاقي ان احنا دايما بندور في حلقه مفرغه، يعني حضرتك دايما احنا في كل المجالات بتاعتهم نقول لهم يعني اكشفوا لنا، خلوا اسماء المرشحين لمعارض في الخارج او مرشحين لجوائز في الداخل او كده اعلنوا عن ده، قولوا مثلا فلان وفلان وفلان مرشحين لمعرض كذا وكذا وكذا. كل هذه الليست سريه ليه؟ لان انت حضرتك الاسبوع النهارده في الصين، بكره في اليابان، بعده في فرنسا، فما يقدرش يعلن عشان ما يكشفش ان الواحد مثلا رايح 4-5 معارض وفي فنانين تانية ما لهمش اي علاقه بالمعارض الخارجيه. احنا من الناس اللي بنروح دايما معارض خارجيه في الخارج على حسابنا الخاص. طيب يعني حضرتك ايضا اكاديمي، لست مجرد فنان او ممارس للفن التشكيلي فقط، ولكن ايضا علوم مرتبطة بالفن التشكيلي كثيرة. الى اي مدى تطورت في المؤسسات التعليمية هنا في مصر خصوصا كليات الفنون والفنون التطبيقية؟ لا الحمد لله ان احنا عندنا بالنسبه للناحيه التعليميه يعني تعتبر متطوره جدا، وده نتيجه طبعا للبعثات واللي بتتم الخاصه بالنسبه للدكاتره، ان هم دايما بيروحوا يطلعوا على احدث الحاجات اللي وصلوا اليها في الخارج، وبيعمل الدراسه بتاعته بيجي ينقل لنا مثل هذه الخبرات، وبالتالي بيطلع يعني اجيال، وخاصه في وسائل الميديا عندنا تركيز كبير جدا على وسائل الميديا في الفن التشكيلي. اللي احنا دايما بنقوله ان احنا يعني كل حاجه تطورت والعلوم تطورت، ولكن الخامات عندنا لما كلها مستورده من الخارج فبتعتبر محطوطه تحت السلعه الاستفزازيه. احنا عايزين ان الخامات الفنيه التشكيليه الخاصه بالفنون التشكيليه انها تخرج من اطار انها تبقى ليها ضرائب وجمارك وكده، لان ده حضرتك يعني لما تجيب قلم رصاص لابنك، قلم رصاص محتاجه درجه معينه، القلم من 50 ل 100 جنيه قلم رصاص، ما بالك بقيه الخامات هتبقى ايه؟ فطبعا الطالب اللي داخل فنون جميله او فنون تطبيقيه او تربيه فنيه، يعني اهله دلوقتي بقى يحسبوا كميات الادوات والخامات والخامات والحاجات اللي هيستهلكها، صعب جدا. يعني ينبغي ان تكون هناك جهه تمول هذه يعني الحاجات دي، تيجي من غير تاكسز من غير ضرائب، ويبقى في مكان في وزاره الثقافه، من المكان في وزاره الثقافه ده يتولى البيع والشراء عن طريق الكرنيهات بتاعه الكليات او الكرنيهات بتاعه الفنانين التشكيليين، فيبقى ضامن ان ده يروح لمستحقيه. لكن ان احنا نتساب ان حضرتك ان انا اشتري اللون النهارده مثلا ب 100 جنيه اجي مثلا بعد يومين اشتريه ب 120 جنيه ولا اصل فرق الدولار، يعني كانه بيبعت يجيبوا لي من فرنسا او ايطاليا يوم بيوم ديليفري، لا احنا عايزين نبقى يعني في ايد امنه، وان احنا ما نتسابش نتحكم في الاسعار، تجار الخامات ان هم يعني ايه، يعني في ناس كتير يعني توقفت عن الممارسه، فنانين تشكيليين كبار توقفوا علشان يعني الخامات غاليه جدا. يعني احنا بنشكر حضرتك جدا على هذا اللقاء الممتع والذي يعني ألقينا فيه الضوء على واقع الفن التشكيلي في مصر، لكم منا جزيل الشكر، واهلا بك في استوديو صوت العرب دائما الفنان التشكيلي الدكتور محمد دسوقي، ونتمنى ان شاء الله ان يكون هناك لقاءات اخرى تكون معنا ونتعرف على المزيد والمزيد ان شاء الله. يا استاذ محمد سمير، وانا شاكر جدا، انا بعتبر الاستوديو وصوت العرب إذاعتي والاستوديو ده يعني ساهم بشكل كبير جدا في نهضة الفنون التشكيلية منذ وقت بعيد. شكرا جزيلا. شكرا. يا سادة يا كرام، يا سادة كرام، ما زلنا نستعرض الفعاليات الثقافية الأخيرة على الساحة، وكان من بين هذه الفعاليات أمسية ثقافية أو يوم من الإبداع السوداني. الأستاذ محمد طلعت الصناديلي الصحفي بجريدة الجمهورية كان هناك وشارك في هذا اليوم، ويطلعنا على المزيد من التفاصيل. شهدت القاهرة احتفالية جميلة جدا في نقابة الصحفيين. الاحتفالية دي قامت على تنظيمها شعبة محللي الثقافة والفنون واللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين، أستاذة هالة فهمي وأستاذة نفيسة عبد الفتاح. الاحتفالية كانت بعنوان ليلة من الإبداع الفني مصري السوداني، قربت على مفاهيم الوحدة بين الشعبين المصري والسوداني من خلال المثقفين ووجود مثقفين كبار زي سيادة السفير عبد المحمود عبد الحليم، ده سفير السودان في القاهرة، وهو راجل مثقف جدا جدا وعامل سفير قبل كده سفير للسودان في دولة الهند. كمان حضر الاحتفالية سيادة السفير سليمان عبد التواب الزين، وده شاعر سوداني برضو مهم جدا، بالإضافة لكونه واحد من الدبلوماسيين المعروفين السودانيين في العالم كله. سيادة السفير سليمان كان مؤخرا سفير السودان في دولة المغرب، وهو كان بيحتفل خلال الاحتفالية، احتفلنا بيه أو احتفلت بيه نقابة الصحفيين واللجنة الثقافية بالديوان الجديد بتاعه. الديوان اسمه من الرجاء ومن الفنان كالرحيق، وهو بصراحة يعني ديوان شعري هايل جدا جدا، ضم مجموعة جميلة جدا من قصائد الشعرية الجميلة جدا، اللي يعني شرفنا واستمتعنا بأنه سيادة السفير ألقاها علينا. كانت من أجمل القصائد في المدينة المعطرة، ونعم أسمر وهو بيحكي فيها عن يعني إزاي كونه فخور جدا بيكونه أسمر وإفريقي وسوداني، ويبدو أنه هو يعني سيادة السفير كان حتى قال أنه هو يعني كتب القصيدة دي خلال وجوده في إحدى الدول التي كان يعمل بها سفيرا للسودان هناك. فقال: نعم أسمر وإن فرقت أوطاني في عشق كامل يظهر، كريم أنت سوداني، أمين أنت سوداني، تقي أنت سوداني، هميم أنت سوداني، في الأقران كم أشتر، نعم أسمر وسوداني، وكم ببلادنا نفخر، سمو في تواضعها، علو حينما تظهر، وفي أردائها كرم، وفعل سيوفها أبتر، وكم في أرضنا خصب حباها الله ذا الكوثر، جميل في تبختره وروض حقوله أزهر، وفي أعماقنا درر وبحر وافر يزخر. ده كانت من القصائد المهمة جدا اللي ألقاها سيادة السفير. كمان شهدت الاحتفالية ليلة من الغناء النجمة السودانية اللي موجودة في القاهرة واللي تألقت في القاهرة في أفلام كتيرة في السينما المصرية، خصوصا نفتكرها مع الفنان محمد هنيدي في المسعيد في الجامعة الأمريكية، الفنانة ستونة، وهي مطربة طبعا سودانية مهمة جدا، وقدمت مجموعة من الأغنيات المهمة جدا. كمان كان في معرض للفن والفنون التراثية والخزف وبعض الفنون التشكيلية من الجانب السوداني في الاحتفالية. بصراحة يعني كل الناس اللي حضرت كانت يعني مبسوطة جدا ومبهورة جدا بالموسيقى السودانية وبالأداء الجميل جدا للأغنيات اللي اتعملت في الأمسية. كمان كانت يعني كان في فرصة جميلة جدا انه يلتقي مثقفين مصريين وصحفيين مصريين بمجموعة بأصدقائهم من الجانب السوداني وبالأخوة السودانيين اللي حضروا الاحتفالية دي. كمان يعني أكدت زي ما أكد سعادة السفير ان العلاقات المصرية السودانية يمكن في أفضل حالاتها. يعني سيادة السفير صرح خلال الاحتفالية دي انه احنا بجد مصر والسودان الأيام دي يعني عرفنا قيمة بعض كويس قوي، طبعا يعني حضراتكم عارفين اللي بيحصل في العالم كله في المنطقة العربية، فده بيأكد على وحدتنا، وإنه كمان إحنا بس مش دولتين جيران بيمر النيل من خلالهم، لا ده إحنا يعني تقريبا دولة واحدة، إحنا تاريخ عظيم وكبير كده مشترك في العلاقات المصرية السودانية. كمان حضر الاحتفالية مجموعة من الشعراء المصريين زي الشاعر إيهاب البشبيش وزي الشاعرة منال الصناديقي، ودول يعني دول يعني فازوا بجوائز دولة تشجيعية وكده، وكانوا وزاروا السودان وألقوا مجموعة حلوة جدا من القصايد. كمان الأستاذة هالة فهمي حكت لنا عن تاريخ سيادة السفير وإزاي إن هي شرفت بلقائه معرض ومهرجان أفرابيا ده في السودان، وهو هو حاليا موجود يعني الدورة الجديدة بتاعته شغالة دلوقتي في السودان، فيه وكتير جدا من المصريين المبدعين مشاركين. هي علاقات صراحة علاقات قوية جدا. كمان أنا يعني بشكر الجانب السوداني وبشكر المثقفين السودانيين على ثقافتهم الكبيرة جدا وعلى تواصلهم دايما وعلى مشاركتهم في كل المهرجانات اللي بتحصل في مصر وبتحصل في الدول العربية وبتحصل في مراكش وبتحصل في كل أنحاء الوطن العربي. هم مصرين جدا على ده وعندهم يعني الإصرار على حضور هذه الفعاليات الثقافية المهمة، فأنا بشكرهم على ده، وبشكر طبعا نقابة الصحفيين واللجنة الثقافية وشعبة محررين الثقافة على هذا اليوم اللي كان بصراحة يوم ممتع جدا جدا، ونتمنى أنه يتكرر في الأيام القادمة. إخوتنا، بذلك وصلنا إلى ختام فترتنا يا سادة يا كرام، سعدنا بصحبتكم أسرة الأربعاء غدا كمال، محمد سمير، وعلى هندسة التسجيلات رحاب عمر، وهندسة الهواء مصطفى عرفة، وشكرا لضيوف البرنامج. نلقاكم الأسبوع المقبل إن شاء الله على خير، ونتمنى لكم كل التوفيق. يا سادة، يا كرام.